وهو تذكير لمن كان مع الدرس الماضي أن الدرس غير مسموح بتسجيله إلا من كان مع الدرس في جيبه فليتسجيله. هذا الدرس إن شاء الله أول الكلام على الناس تستطيع، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في إتمامه وأن ينفعنا به إنه جواب الكلام. ذكرنا في المرة السابقة تعريفا بالمؤلف وبالكتاب وببعض مصنفات الإمام الحجاج رحمه الله وبعض فوائد كل المذهب، وكان فيه وهم في نسبة كتاب قد قلت إن نيل المراد في نظم الكتاب وروضة الممتاز في نظم الذات، وخلطت بينهم. والصواب أن روضة الممتاز غير نيل المراد. نيل المراد هو الذي نظم فيه المؤلف المزيني مهمات الذات، وأما روضة الممتاز فنظم الذات الشيخ سعد بن حمد بن عبد. فأنا ننبه على هذا لأن لو كان أحد يذكر خلفي أو يسجل لا يجب عبارة فيها. ثانيا ذكرنا طريقتنا للشرح، قلنا ان الطريقة التي تنزلنا للشرح هذا المبنى ان شاء الله طريقة مختصرة بقدر المستطاع، سأحاول جهدي الا اتوسع مع ان الدرس فيه عدد من الاخوة الذين مر عليهم مراحل في فقه الحنبلي، منهم من انهض المربع، منهم من بدا في شرح المنتهى او قارب على انهائه، وكذلك في اشهاد الاقتناع. يعني في الحضور من يصلح لتدريس كتاب المستقبل، ولذلك لا يكون الدرس ان شاء الله قاصرا على افاده من يسمع الفقه لاول مره، وانما سيكون فيه بعض الفوائد لهؤلاء الاخوه حتى لا يخلو حضوره من فوائد جديدة، وكانت الحضور مذاكرة وتذكر وإكرار المعلومات، وفيه عدة نوايا صالحة، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا. سيكون طريقة الشرح بإذن الله حل أحفاظ المد، تصوير المسائل، ذكر الدليل والتعليل أحيانا بلا توسع، وإنما أحرص على ذكر الدليل والتعليل أو أحدهما في المسائل التي يكثر التشنيع على المذهب بها، أو يظن الطالب أن دليل المذهب فيها غير باطل، أو يكون الخلاف فيها قويا. وليس هذا أمر مقرر، كلما كان الخلاف قويا ذكرت الدليل، لكن أحرص على ذكره في المسائل التي أرى أن ذكره فيها متوجه. وقد ذكرت أن عدم ذكر الدليل في كل المسائل لا لعدم أهميته، ولكن من باب التدبر، فإن المهم في هذه المرحلة تصوير المسائل، لن نتعرض للخلاف العالي ولا للخلاف في المذهب، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا جدا. وكلما مرت علينا مسألة فإننا إن شاء الله نقررها على المذهب، حتى لو ظن أن المذهب فيها ضعيف أو أن المذهب فيها لا وجه له كما يقول بعضهم، فإنني لا ألتفت إلى هذا، وإنما أقرر المذهب ولا أخالفه إن شاء الله. أيضا سأنبه على بعض القيود التي أقل بها المؤلف في المذهب، أو بعض المسائل التي يحتاج الطالب أن يعرف مفهومها من منطوق المؤلف من تقييدات المؤلف، وكذلك أنبه على مخالف فيه المؤلف معتمد المذهب إن شاء الله تعالى. المقدمة قرأناها في المرة السابقة ولن نشرحها كلمة كلمة، لأن المقدمة

كبيرا كان أو صغيرا حاجته إلى الطعام والشراب آكل من حاجته إلى الشهوة لشهوة الفرج، وبعد انتهاء شهوة الطعام والشراب تأتي شهوة الفرج، يعني بعد شهوة البطن شهوة الفرج، فيتكلمون عن النكاح. وبعدما يشبع الإنسان ويستغني ربما يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى الرهاب استغنى، فيأكل البطن ويأكل التعدي منه على غيره، فيحتاج بعد ذلك إلى معرفة أحكام الحدود والجناية. فهذه طريقة استفادة التأليف. العلم يحتاج فيه الإنسان إلى معرفة مضان المسائل، فدعنا نستفيد الفقهاء في تأليفهم، وإذا أردت أن تعرف حكم المسألة أين ترجع في الجزء الشرعي، وما هو الباب الذي يتكلمون فيه عن هذه المسألة، وهذا الباب تحت أي كتاب، وهذا الكتاب في أي ربع من أرباع الفقه. طيب، قال كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث، وغيره يقول كتاب الطهارة باب المياه، وهما طريقتان مسلوكتان. قال كتاب الطهارة، الكتاب مصدر من المصادر السيارة. ما معنى المصادر السيارة؟ انتبهوا يا جماعة، أحد شبكم أنا أرجع أن أكتب أحد، وإنما انتبهوا وأفهموا الكلام ثم كنوا بعد ذلك إذا نأتوا من البيت، هذا أنفع وأبقى للعلم في صدور الدروس، لأن الذي يكتب لن يرتب مع الكلام إذا كان يكتب. يقول أحمد بن المنصور التميمي في كتاب الكواكب العديدة في المسائل المفيدة إنه يكتب ما يقرره شيخ الشيخ عبد الله بن هملان على الإقناع بعد انتهاء الدرس. وقد كان شهاب الدين بن عطوة أحد المتأخرين الحنابلة في نجد لما قرأ على شيخه أحمد بن عبد الله العسكري كان شيخه ينهاه عن الكتابة في الدرس، فكان إذا رجع إلى البيت كتب بمعناه، ربما لا أخذ كل أفضل الشارع بمعناه، لكنه فهم المعنى، إنما الآن ربما لأن الكلام سريع لا تكتب كل الكلام بألفاظه، ثم أيضا إذا رجعت إلى البيت لا تذكر معانيه على الوجه الصحيح، طيب فاتك الكلام لفظا ومعنى، فانتبه الآن إلى ألفاظه ثم اكتبه بمعانيه إن كنت تفضل هذه المعاني، أو ارجع إلى إخوانك واعتني بقيود، ولا تكتب شيئا فتنسبه إلى القائل إلا بعد معرفة قيوده وضوابطه. يقولون الكتاب من المصادر السيارة، والمصادر السيارة هي التي توجد شيئا فشيئا، الكتابة توجد شيئا فشيئا، ولا أول ما حط إليك على الكتاب كتبت الكتابة كلها، حط إليك على الورق كتبت الكتابة كلها ولا شيئا فشيئا، لكن القيام والقعود تحصل دفعة واحدة صح؟ يبقى مصادر السيارة يعني إيه؟ تحصل شيئا فشيئا، الكتاب مصدر مصادر السيارة التي توجد شيئا فشيئا. قال يقال كتب يكتب كتابا وكتابا وكتبا، وهذه المادة مشتقة من الجمع، ومنه تكتب بنو فلان يعني اجتمع، والكتيبة جماعة الخير، والكتاب لأنه يجتمع فيه الحروف والكلمات، والكتاب لأنه يجمع حروفا وكلمات، وهو مصدر بمعنى اسم المفعول، لأن الكتاب يعني إيه؟ مكتوب، خلق مخلوق، هذا خلق الله يعني إيه؟ مخلوق الله، اللفظ يعني الإيه؟ المنصوب، والكتاب أي المكتوب، فإذا قال هذا كتاب الطهارة يعني مكتوب في الطهارة، أو مكتوب من الطهارة، أو مكتوب للطهارة، فيها ثلاث تقديرات، لا أطيل فيها ثلاث. ولك أن تعربها كتاب الطهارة مبتدا خبره محذوف، أو خبر لمبتدا محذوف، أو أنه مفعول لفعل محذوف، فإما أن تقول هذا كتاب الطهارة، وإما أن تقول مما يذكر كتاب الطهارة، ذكر في رفع الكتاب تقول كتاب هذا كتاب، أو مما يذكر كتاب مبتدا في الأخير إذا مبتدا خبر مما يذكر كتاب الطهارة يعني مبتدا وخبر محذوف، وهذا كتاب الطهارة هو خبر المبتدا المحذوف، وتعرف أن تقرأها إيه؟ كتاب الطهارة أي اقرأ كتاب الطهارة في فعل محذوف، اقرأ كتاب الطهارة، هذا معنى الكتاب. يبقى الكتاب مصدر. ليه سمي كتابا؟ لاجتماع الكلمات والحروف فيه. المراد هنا مكتوب، مكتوب في الطهارة. وما معنى الطهارة؟ قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس. هذا تعريف اصطلاحي ليس تعريفا شرعيا، وتنبه الى هذه العبارات الثلاثه. نحن نعرف الشيء لغه، ونعرف الشيء شرعا، ونعرف الشيء اصطلاحا، وتاره نعرف الشيء لغه واصطلاحا. فاذا اردنا ان نعرف الشيء لغه، اي بالنسبه لاهل اللغه، ماذا يريد اهل اللغه بهذه الكلمه؟ فتكون حقيقه في عرف اهل اللغه، مجازا في عرف غيره، لان الكلام يفهم بحسب اصطلاح المتكلم به. ففي اهل اللغه في اهل عرف، واهل العرف هؤلاء اما ان يكونوا اهل عرف عام، واما ان يكونوا اهل عرف خاص. ماذا يريد اللغويون بالصلاه؟ الدعاء. ماذا يريد اهل الشرع بالصلاه؟ العباده المعهوده المعروفه، ذات الاقوال والافعال المختتمه بالتكبير المختتمه بالتسليم. الصلاه بهذا المعنى الاخير عند اهل اللغه ليست حقيقه، لانها حقيقه في الايه؟ في الدعاء. والصلاه بمعنى الدعاء هو حقيقه عند اهل اللغه، ليس الدعاء حقيقه عند اهل الشرع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة في أركان الإسلام، فليس معناها الدعاء، وإنما معناها إيه؟ الصلاة المعهودة التي نصليها خمس صلوات. فنفهم الكلام بحسب اصطلاح المتكلم به. فيعرف العلماء الشيء باعتبار اللغة، ثم باعتبار الشرع. والشرع إما أن يدين قلولا على المعاني اللغوية على قول بعض اهل العلم، واما ان ينقله، يبقى نقل مش مجرد اصطلاح بنى عليه. وهذان طريقان لاهل العلم. لكن احيانا لا يكون التعريف الاصطلاحي هو التعريف الشرعي، فان المكروه في لسان الشرع مثلا ياتي بمعنى الحرام، وهو باصطلاح العلماء المتاخرين بمعنى الايه؟ التنزيل، يعني انه لا عقوبة في فعل، ولكنه في لسان الشرع بمعنى ايه؟ التحريم في الغالب. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد ذكر جملة من الكبائر والموبقات. فلا تقل الكراهة شرعا ما أصيب تاركه امتثالا ولم يستحق العقاب فاعله. دي مش شرعا، دي ايه؟ اصطلاحا. واضح؟ إذا الطهارة التي سيعرفها المؤلف هنا تعريف، هذا تعريف تعريف اصطلاحي ليس هو التعريف الشرعي، لأن الطهارة بالمعنى الشرعي تشمل شيئا أهم من هذا، وهو إيه؟ طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الغش، طهارة القلب من الرياء، طهارة القلب من كل دخل، من كل ما يمرض القلب مرض الشبهات أو الشهوات، الذي سلم منه القلب صار قلبا سليما. دي اهم من الطهاره الحسيه. فهذه الطهاره المعنويه ليست دخيله في كلام المؤلف، فلا يقال ان الطهاره شرعا هي ما اراده المؤلف، وانما هذه الطهاره التي يتكلم عنها الفقهاء. وهذه الطهاره عند السلف لا يعتنى بها كاعتنائهم بطهاره القلب، ولذلك تجد انهم في باب الطهاره والتحرز عن النجاسات يتحرزون لا اشكال، ولكن لا يبالغون في هذا التحرز. الأمور عندهم فهم، لكن في باب تطهير القلب يبالغون ويشددون، لأن هذا هو المقصود الأعظم. لكن من لم يفهم الأمر على حقيقته خلق المسألة، فترى أنه مهتم جدا بطهارة البدن، وهذا حسن، وبطهارة الثوب، وبطهارة البقع، كل هذا طيب، لكن أين الاهتمام بما هو أهم؟ بطهارة القلب. تجد التقصير فيها كثيرا عند بعض المتفقهين. فلا بد لنا من الطهارة الآن التي تذكرها طهارة إيه؟ حسية، طهارة اصطلاحية. ليست هي الطهارة بالمعنى الأعم، ولا هي الطهارة بالمعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي أعم من هذا المعنى. خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم. طيب، قال هذا كتاب الطهارة، والطهارة عرفها بتعريف الصلاح ولم يكن تعريف اللغة ولا الشرع. فتعريف الشرع يتكلم عن طهارة فيه طهارة حسية وطهارة معنوية، وكلاهما من الطهارة والمعنوية أهم، وهي التي يذكرون بكتب العقائد وكتب الرقاق وكتب الآداب ونحو ذلك. وأما الطهارة لغة فهي النظافة والنزاهة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. النزاهة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. مصدر طهر يطهر بضم الهاء، انتبه لهذا الكلام، مصدر إيه؟ طهر يطهر بضم الهاء، مش طهر، لا، طهر يطهر طهارة وطهرا. ليه نقول مش بفتح الهاء؟ يعني ايه مش طهر؟ لان طهر مصدرها ايه؟ كحكم حكما، يبقى طهر طهرا كحكم حكما، يبقى طهر يطهر طهارة، وطهر يطهر طهرا كحكم يحكم حكما. سيفيدنا هذا في قول المؤلف هي ارتفاع الحدث. يقول هي وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. ارتفاع الحدث وزوال الخبر، أنت تلاحظ فيه فرق في العبارة. يعني ارتفاع وزوال، لما قلت زوال الحدث وارتفاع الخبر؟ ولما قلت ارتفاع في الاثنين أو زوال في الاثنين؟ الحدث أمر معنوي وقت، مش حاجة محدودة، ففيه الارتفاع هنا. إنما الإزالة غالبا تكون في الأجسام والأجرام، والنجاسات إيه؟ حسية، النجاسة أمر محدود، عين، تكون في النجاسة هي عين يحرم تناولها، سنذكر التعريف فيما بعد إن شاء الله، بعد قليل نذكر. لكن يقولون في الحدث وصف، فالحدث وصف والنجس عين. فإذا جئنا على الأوصاف قلنا إيه؟ ارتفاع، وإذا قلنا جئنا في الأعيان قلنا إيه؟ زوال. ولا يقولون إزالة، لا يقولون إزالة، يقولون زوال، لأن الإزالة فيها إيه؟ فعل. إنما الزوال قد يزول بنفسه وقد يزول بلا قصد، والحدث في رفعه لا بد من نية، والنجس لا يشترط في زواله النية. فلو نزل ماء من السماء على الأرض طهر بشرطه، إنما الحدث لو وقف إنسان تحت ماء السماء ولم ينوي رفع الحدث هل يرتفع حدثه؟ لو نزل في البحر ولم ينوي رفع الحدث هل يرتفع؟ لا بد من نية. يبقى في الحدث يقولون ارتفاع، في النجس يقولون زوال، ولا يقولون إزالة، لا يشترط عمل إنسان ولا قصد إنسان، إنما يشترط قصد الإنسان للثواب ليثاب. وأما ليحكم بأن هذه العين طاهرة فلا يحتاج إلى فعل من الإنسان ولا إلى نية منه. كل كلام ده واضح؟ طيب، ارتفاع الحدث بعضهم يعبر برفع، رفع الحدث، لكن تعبير الارتفاع أولى من التعبير برفع. قالوا ليطابق المفسر المفسر في النزول. إيه المفسر؟ ارتفاع. ايه المفسر؟ طهارة. طهارة مصدر ايه؟ طهر، وطهرة يطهر طهارة، لا فعل لا، طهر الثوب، طهر البدن فعل لا. وارتفع الحدث برضه لا، انما الرفع ايه؟ متعدد. فالاحسن يعني الاحسن والاوثق والابلغ ان يقال ارتفاع ولا يقال رفع، وان كان المعنى قريبا. إنما لو قلنا رفع يبقى تعريف للتطهير وليس للطهارة، فلما أردنا أن نعرف الطهارة قلنا ارتفاع، وإذا أردنا أن نعرف التطهير فنقول إيه؟ رفع الحدث. قال وهي ارتفاع الحدث. الحدث له عدة إطلاقات، الحدث له عدة إطلاقات لا أذكر الآن لأن أصعب عليكم، ولكن المراد بها هنا إطلاق، المراد به هنا إطلاق واحد من أربعة إطلاقات. المراد بالحدث هنا معنى من أربعة معاني يأتي بها لفظ الحدث. الحدث يأتي بأربعة معاني، المراد بها معنى واحد وهو إيه؟ الوقت القائم بالبدن المانع من نحو الصلاة. احفظ هذا التعريف، الحدث هو الايه؟ الوقت. القائم بالبلد المانع من نحو الصلاة. واذا رأيت كلمة نحو الصلاة فمعناها الصلاة ونحوها. دي طريقة العلماء في الكتاب. يقول نحو الصلاة اي ايه؟ صلاة ونحوها. وايه نحو الصلاة ده؟ ما تشترط له الطهارة. مثل ايه؟ مثل المسلم. وايه ثاني؟ الطواف بالبيت. فالحج وصف وليس عينا. الوصف يعني معنى اعتباري مش ملموس ولا محسوس. وصف معنوي. قائم بالبدن لا يقوم بالثوب ولا يقوم بالبقعة انما يقوم بايه؟ بالبدن. مانع من الصلاة ونحوها او من نحو الصلاة اي مما تشترط له الطهارة. فإذا قام ببدنك هذا الوقت كان مانعا لك من الصلاة ومن مس المكح ومن الطواف بالبيت. والحدث نوعان، حدث أصغر وهو الذي يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو الذي يوجب الوضوء. فارتفاع الحدث أي الحدثين طهارة. فالحدث هنا يشمل الأصغر والأكبر. ارتفاع الحدث أي زوال الوقت الخائن في البدن المانع من نحو الصلاة. تبقى الأول من أحكام إيه؟ الطهارة. الطهارة على كلام المؤلف ثلاثة أقسام. الاسم الأول ارتفاع الحدث. ما هو الحدث؟ الوقت القائم بالبدن المانع من نحو الصلاة. فما معنى ارتفاعه؟ زوال هذا الوقت. النوع الثاني من أنواع الطهارة وما في معناه. وما في معناه ارتفاع الحدث وما في معناه. الفكر الثاني جمهور اصحابنا على ان الضمير في قوله وما في معناه يعود على ارتفاع الحدث. يبقى المعنى الكلام ايه؟ وما في معنى ارتفاع الحدث. انتبه يا جماعه. جمهور الاصحاب على ان الضمير يعود الى الايه؟ الى ارتفاع الحدث. يبقى ارتفاع الحدث وما في معناه اي وما في معنى ارتفاع الحدث. وحنضرب امثله لها. يبقى العطف على ايه؟ على ارتفاع. ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. وعثمان وحده ولا اعلم له موافقه. عثمان ده علامه نجد كبير من ائمه المتاخرين من اصحابه. عالم كبير جدا له حاشيه مفيده لا يستغنى عنها على كتاب المنتهى. وله هدايه الرار الذي كنا نشرحه. وله عده كتب مفيده. رجل مدقق ومحقق. متوفى سنة 1097 وهو تلميذ تلاميذ البهوت. يعني البهوت شيخ مشايخ. وهو نجدي وجاء إلى مصر واستفاد من العلماء في مصر. وقع كان المذهب قويا في مصر وله ظهور وله علماء ومقررون. احنا عاوزين نعيد الموضوع ده مرة أخرى إن شاء الله. وأن يكون ذلك في أهل السنة. وبهذه المناسبة أبشركم بشرى أننا إذا أنهينا هذا المتن إن شاء الله أجزناكم بهذا المتن بسند متصل إلى الحجاج سندا متصلا بالمشايخ السلفيين. وفي ذلك فائدة أو عدة فوائد. الفائدة الأولى الحفاظ على شرف الإسناد الذي اختص به هذه الأمة. وإلا فالإسناد لا يفيد علما وعدمه لا ينقص الإنسان علما. يعني لا تبالغ في مسألة الإسناد كما يبالغ بعض الناس الآن بهوى ويحبون الشهرة والافتخار. اللي معهوش سند مش معناه ما عندوش علم، واللي معاه أسانيد مش معناه عنده علم. ونعرف أناسا معهم أسانيد وكتب تصل إلى الآلاف لا يعرفون اسمها فضلا عن رسمها. مش معهم أسانيد متصل. فالمسألة مش مسألة سند، ولكن حفاظا على هذا الشرف فهو أمر شرف. وأيضا كفاية لكم عن أهل البدع لئلا يبقى للذاهب الى اماكنه الحجه الا ان يكون مريض القلب. ما عندناش كلام معاه، ما فيش حيله معايا. فلا يتخيل بعد ذلك الا مريض القلب. لانهم احيانا يقولون احنا عندنا اسانيد وجماعه السلفيين ما عندهمش اسانيد. لا الحمد لله عندنا اسانيد بجميع كتب المذهب متصله بمشايخ ومن طريقه وفي طريقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من ائمه السنه. فإن شاء الله في آخر الكتاب نختبركم ومن رأيناه قد استفاد. الفساد وحقر طرف الصالح مش حول يعني صار علامة، لكن يصلح أن يجاز سنجيز هذا الكتاب بسند المتصل إن شاء الله تعالى. المهم عثمان النجدي رحمه الله هو الذي يقول الإمامة في معناه يعود فيه الضمير على الحدث. يبقى الكلام عن إسراء حدث وما في معنى الحدث، يبقى الكلام معطوف على إيه؟ ما معطوف على إيه؟ لا ما معطوف على إيه؟ ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ارتفاع ما في معناه معطوف على إيه؟ على الحدث. أما لو قلنا لا تعود على ارتفاع الحدث يبقى معطوف على ارتفاع، يبقى احنا عندنا اما ان نشير الضمير على ارتفاع الحدث يبقى ما معطوف على ارتفاع، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، واما ان نعيد الضمير على الحدث يبقى ما معطوف على ايه؟ على الحدث، اي ارتفاع ما في معنى الحدث. ولا اثر لهذا الشخص، يعني خلاف ما نبنيش عليه عمل. والاولى ان يعاد الضمير على الايه؟ على ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، هذا تفسير جمهور الاصحاب ويكون عليه. لذلك في الروضه قال اي في معنى ارتفاع الحدث. ايه بقى ما في معنى ارتفاع الحدث؟ باختصار تجد اشياء اطلق عليها الشرع طهاره، طهاره شرعيه يعني، لا ترفع حدثا ولا تزيل نجاسته، يعني تتطهر لا عن حدث، او تتطهر والحدث باقي، هذه حالتين، كل طهارة لا تكون عن حدث او كل طهارة مع وجود الحدث يبقى اسمها ايه؟ بس مش هنا ضرب النجاسة، كلامنا في غير النجاسة، الحكس في غير النجاسة صار العدل، كلامنا الآن في الدين ليس فيه دون النجاسة لا عن حدث أو مع فيها الحدث، وهو طهارة شرعية. يتضح ذلك بالأمثلة. نقول المؤلف رحمه الله ذكر أن الطهارة ثلاثة أقسام: ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال النجاسة. تكلمنا عن ارتفاع الحدث، يقول الحدث أصغر أو أكبر، الأصغر هو الذي يوجب الوضوء والأكبر هو الذي يوجب الغسل، والحدث وصف قائم للبدن يمنعه من الصلاة ونحوها. أما ما في معنى ارتفاع الحدث فهو كل طهارة لا تكون عن حدث أو لا يحصل بها رفع الحدث، فليس فيها رفع الحدث حقيقي، يعني فيش حدث مرتفع أو في حدث موجود ولم يرتفع أو لم يكن في حدث أصلا، فليس رفع الحدث حقيقة لكنها طهارة شرعية. ما أمثلتها؟ قبل أن أذكر الأمثلة سأذكر أمثلة على تعريف المؤلف، وأدق من تعريف المؤلف أن تقول الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الندب أو ارتفاع حكم ذلك. بس عليه صاحب الإقناع هو الحجاج بن الإقناع عرف هذا التعريف، هو أحد. ففي بعض الأمثلة تدخل في قولي أو ارتفاع حكم ذلك، لكن لأنه هو مكرش أو ارتفاع حكم ذلك سندخل كل الأمثلة على إيه؟ على وما في معنى. ولا يليق ان شاء الله بحال الاخوه الحضور لان الامر قريب، يعني قريب الاخر. ارتفاع الحدث وما في معنى ذكرنا ان طهاره شرعيه لابد ان تكون شرعيه، يعني طهاره حث عليها الشرع او اثاب عليها او امر بها ولو امر استحباب، لا يرتفع بها الحدث او لا تكون عن حدث. مثال ذلك غسل الجمعه طهاره شرعيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، وقال غسل الجمعة واجب على كل مسلم، غسل الجمعة مستحب عند جماهير العلماء بل حكي فيه الإجماع، فهو طهارة لا يرتفع بها الحدث وليس عن حدث. واحد يتوضأ فلا ليس عليه حدث أصغر ولا أكبر، ولكنه قبل الذهاب الى الجمعه يستحب له ان يغتسل، ولو قلنا ايضا واجب فانها طهاره لا يرتفع بها الحدث، حتى لو قلنا انها واجب فيصلح التمثيل به، حتى حتى لو كنا بص الجمعة الواجب يصح في ثلاث قلوب. يبقى غسل الجمعة طهارة، هذا ارتفع بها حدث؟ لا. هل زال بها حدث؟ لا. يبقى كل ما كان طهارة، كل ما كان طهارة شرعية ما ارتفع بها حدث ولا زال بها حدث فهي بقسم ايه؟ ما في معنى ارتفاع. غسل العيد، غسل العيدين كذلك، كل الأوساد المستحبة كذلك، وكل وضوء مستحب كذلك. توضأ إنسان ليدان مستحب الوضوء عند النوم هو متوضأ، ثلاثة توضأ لينام، فهذا الوضوء هل رفع به حدثا؟ فهو بمعنى ارتفاع الحدث. يمثلون له أيضا بالحاصل بغسل الميت. ما الذي أوجب الغسل على الميت؟ الموت، سبب الوجود يعني الموت. طبعا الشرع هو الذي أوجبه، لكن الموت سبب. إذا توضأ الإنسان أزال السبب اللي هو إيه؟ الحدث الأكبر. إذا اغتسل أزال السبب اللي هو الحدث الأكبر. إذا غسل الميت هل زال السبب؟ الموت بات، صح؟ وما زال نحكم أنها طهارة، فيكون غسل الميت طهارة مع قيام سببه، هي بمعنى ارتفاع الحدث. أيضا طهارة من به حدث دائم على قول. أيضا التيمم، التيمم على مذهب المذهب الشافعية وسيأتي له تفصيل إن شاء الله، مبيح وليس رافعا، فلا يرفع الحدث غير الماء ولا يزيل النجسة غير الماء، فالتراب لا يرفع الحدث. إما تتيمم لم يرفع حدثا وإنما استباح ما كان ممنوعا بالحدث مع أنه محروم، ودليل أنه لم يرتفع حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ولد الماء فليتقي الله ولمسه بشرا، فدل على أنه إذا وجد الماء لم تكفيه طهارة التيمم، يبقى الحدث لم يرتفع، لأنه لو ارتفع لا يعود إلا بسبب جديد. فإذا وجدت الماء وأمرناك باستعمال الماء دل على أن الحدث موجود كما هو، لم يرتفع وإنما استباحت ما كان ممنوعا، فهذا معنى التيمم مبيح وليس رافعا. طب اللي يقول التيمم رافع هيمثل بالتيمم؟ لا. فالحنفية وشيخ الإسلام من أصحابنا ووافقه جماعة أصحابنا لما يقولوا تيمم رافع مش هيمثله التيمم، لكن هل هيلغوا ما في معنى ارتفاع الحدث؟ لا، عندهم أمثلة ثانية، يعني الفتنة هذا موجود وإن لم يصلح له بعض وإن لم تصلح له بعض الأمثلة، لكنه فتن موجود خاص. من أمثلته أيضا غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض الوضوء، وسيأتي أن هذا واجب إن شاء الله. فإذا استيقظ الإنسان من نوم ليل ناقض الوضوء واجب عليه أن يغسل يديه ثلاث مرات بنية وتسمية. إذا غسل يديه ثلاث مرات بنية وتسمية هل ارتفع حدثه؟ لا، فيكون هذا من باب ما في معنى ارتفاع الحدث. يبقى كل طهارة لم تكن رفعا للحدث، لم يكن فيها رفع الحدث ولا زوال النجس فهي ايه؟ بمعنى ارتفاع الحدث. القسم الثالث من أقسام الطهارة قال والمناسب من النجس. زوال الخبث أو زوال النجس كلاهما بمعنى واحد أي النجاسة، والنجاسة التي تزول هي نجاسة الإيه؟ الحكمية. طبعا النجاسة أمر حسي، فالنجاسة العادية لا تزول لا تطهر، النجاسة العادية لا تطهر. ما معنى النجاسة العادية؟ عين نجسة بذاتها كالبول والغائط والخنزير والكلب والميتة، هذه عين نجسة، لو غسلتها لو وضعتها في ماء بحر لم تطهر، إنما يجب النجاسة التقنية. ما معنى النجاسة التقنية؟ نجاسة طرأت على محل طاهر فنجست، كثوب جاء عليه دم، أو جاء عليه ولم يعف عن هذا الدم ورمى نفسه، أو جاء عليه بول، أو جاء عليه غائط، فغسل هذا الثوب، الثوب إزالة للنجاسة، ولا يكون هذا إلا بالماء. وما معنى النجاسة؟ زي ما قلنا معنى الحدث عبد الله عن النجاسة، النجاسة كل عين يحدث الحدث إيه؟ وقت. إنما النجاسة عين، لأنها جر شيء صاخب تدير، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. ممتاز في السبوش، كل عين حرم تناوله مع إمكانه، لا لحرمته ولا لاستقذاره ولا لضرر بها في دين العقل. ما معنى هي عين وليس فرض، يحرم تناولها، فكل نجس يحرم أن يتناوله الإنسان، لكن ليس كل حرام نجس، يبقى كل نجس محرم، وليس كل حرام نجس، في أشياء حرام ليست نجس، كالسميات، كل عين حرم تناوله مع إمكانه. قالوا لكم بهذا الخير الحجر، فالحجر ما ينفعش تاكله، فتناوله ممنوع، بس لأنه ممتنع أن يتناول، فلذلك قلنا مع الإمكان، كل عين حرم تناوله مع الإمكان، يعني يمكن أن تتناولها لكن يحرم عليك أن تتناولها، لا لحرمته، خرج به صيد الإحرام وصيد الحرام. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالمحرم لا يصطاد صيد، وزاد معنى الصيد إن شاء الله في كتاب الحج، والذي في الحرم إلا لم يكن محرما لا يصطاد، فهذا الصيد حرام لا لنجاسته وإنما لحرمته، هو حيوان حلال لكن حرام أن تصطاده، في الحرم وحرام أن تصطاده وأنت محرم حتى لو كنت خارج الحرم. فخرج به الصيد في الحرم والإحرام، خرج به الآدمي، فالآدمي ميتته طاهرة، لكن هذا يجب أن تأكل شيئا من ميتة آدمي؟ لا، لما ميتة غير الآدمي مما لا نفس له فائدة، غير السمك والجراد يعني ونحوه، ميتة هذه الأشياء نجد، لا ميتة الآدمي طاهرة، لكن لا يجوز تناولها لحرمته مش لنجاستها، لكن ميتة البهائم لا يجوز تناولها لنجاستها، يبقى كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمته، خرج به الآدمي وصيد الحرم والإحرام لا لحرمته ولا لاستقذارها، قد يحرم تناول الشيء لا لأنه نجس ولا لأن له حرمة، ولكن لأنه قادر، والمستقذر حرام. سيأتينا في باب الأطعمة إن شاء الله في آخر الدرس الفاضل إن من المحرمات من الأطعمة المستقذرات كالمخاض والمني، المني طاهر عندنا، لكن هل يجوز أن يشرب الإنسان منيا؟ طيب ليه؟ هل هو نجس؟ لا، مستقذر، المخاض حرام أن يتناوله الإنسان لأنه مستقذر، يبقى لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن او عقل، خرج به الايه؟ السميات والبنج، البنج يعني، البنج اللي احنا بنسميه بنج اخر التقدير هذه، فهذه يحرم تناولها لضرر بها في بدن سميات او ضرر بها في عقل لغير حاجه، يمكن أن يتناول دواء بقدر يسير من السميات لا يضره فلا بأس به، أو البنج بقدر يسير لا يذهب عند الحاجة إليه فهو جائز أيضا عند جماهير العلماء. فكل عين حرم تناولها لا من هذه الأبواب ولا من هذه الحيثيات بقى نجاسة. فدي مثلا للبول حرم تناوله وهو نجس، ممكن يجتمع فيها حاجتين، يعني ممكن يكون مستقذر ويكون نجس، حكم الشرع بنجاسته وهو مستقذر ايضا، فليس كل مستقذر نجسا، لكن من المستقذرات ما هو نجس، طيب هذا معنى النجاسة. قال وزوال الخبر أي نجاسة، وكذلك زوال حكم النجاسة. زوال النجاسة يعني أن تبتلها بالماء، فهذه الطهارة. وزوال حكم النجاسة بالاستجمار، فإن الاستجمار يعني استعمال الحجر والخرق والورق ونحوه في إزالة الخارج من السبيلين الصبل والقبر، ليس إزالة للنجاسة، لأنه سيبقى شيء لا يزيله إلا الماء وهو معقول عنه، سيكون من باب إزالة حكم النجاسة. لذلك قلنا للأدق في التعريف أن نقول هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك. ثم قال رحمه الله بعد أن معنى الطهارة المياه ثلاثة. ليه بعد تكلم عن طهارة المياه؟ لأن هذا في التطهير المياه. المياه ثلاثة. المياه ثلاثة باعتبار إيه؟ الحد ولا العرف ولا الشرع ولا اللغة؟ يعني تقسيم ده مبني على إيه؟ تقسيم مبني على فهم خصوص الشرع، فهو تقسيمهم باعتبار ما تتنوع عليه شرعا. في شرع، شرع المياه شرع ثلاثة، أي ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. بدأ بالطهور لأنه أشرف الأقسام، ولأنه المطهور أصالة من الكلام، لأنه الذي به يزول الخبث وبه يرتفع الطهر. ما وجه هذا التقسيم؟ مش ما دليل هذا التقسيم، لا، ما وجه هذا التقسيم؟ في دليل في وجه. دليل التقسيم ده مقول ان شاء الله، لكن ما وجه هذا التقسيم؟ ممكن نقول الماء اما ان يجوز استعماله في العادات والعبادات الاولى. الماء إما أن يزول استعماله في العادات والعبادات الأولى. الأول اللي هو يزول استعماله في العادات والعبادات هو الطهور، والثاني إما أن يزول استعماله في العادات أو لا، الثاني هو الطهور، والثالث اللي لا يزول في العبادات ولا في العادات هو النجس. ممكن نرد بطريقة ثانية: الماء إما أن يزول شربه أو لا، الماء إما أن يجوز التطهر به أو لا، الماء إما أن يجوز التطهر به أو لا يجوز. الأول اللي هو يجوز التطهر به هو الطهور، والثاني اللي هو إيه؟ لا يجوز التطهر به. إما أن يجوز شربه، يعني الشرب بقى والطبخ به وكل العادات، أو لا. الأول اللي هو إيه؟ يجوز شربه مع أنه ما يتطهرش به هو الطهر، والثاني اللي هو لا يتطهر به ولا يشرب ولا يستعمل في العادات هو إيه؟ هو النجس. يبقى الماء إما أن يتطهر به أو لا، الأول اللي هو يجوز التطهر به هو الطهور، والثاني اللي هو لا يجوز التطهر به إما أن يجوز شربه، أي ونحو الشرب من أبواب العادات، إما أن يجوز شربه أو لا. الأول اللي هو يجوز شربه مع عدم جواز التطهر به هو الطاهر، والثاني هو الإيه؟ النجس اللي هو لا يشرب ولا يتطهر به، فلا في العادات ولا في العبادات. إذا باختصار: ما جاز استعماله في العادات والعبادات طهور، وما جاز استعماله في العادات دون العبادات طاهر، يعني هو في نفسه طاهر لكنه غير مطهر، وما لم يجز استعماله هو النجس. طهور على وزن فعول، منهم من يقول متعدل، وده كلام غالب الفقهاء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: طهور ليس متعديا بالطالب بمعنى التعدي واللزوم عند النحويين، وإنما هو اسم آلة مثل فطور ووزور وسحور، من باب أسماء الآلات، يعني ما يتطهر. والحنفية بيقولون طهور لازم بمعنى الطالب، وهل هذا الخلاف أثر له أثر؟ لكن ليس موضع للذكر، ذكر له أثرين تجد في الفروع لابن رشد رحمه الله. هذا التقسيم اللي هو الثلاثي تقسيم جماهير العلماء: طهور وطاهر ونجس، الماء طهور وطاهر ونجس، تقسيم جماهير اصحابنا وجماهير الفقهاء عموما، ده المشهور عند الفقهاء. الطريقه الثانيه الاربعه الطرق دي الطريقه الاولى غير المشهوره. الطريقه الثانيه وهي مثل الأولى في الماء. يقولون الماء نوعان طاهر ونجس. الماء إيه؟ شعور طهور وطاهر ونجس. لأنه طاهر ونجس. والطاهر إما طاهر مطهر فهو بمعنى طهور يعني، وإما طاهر غير مطهر. يبقى رجع الكلام إلى إيه؟ ثلاث أقسام برضه. لأنهما قسمان أولهما تحته نوعان. يبقى ثلاث أنواع. وهذه طريقة الخيرة. أول مؤلف للمتون في الحنابلة الذي شرح كتابه بنام المغني وشرح الزركشي وغيره. طريقة الخرقي وصاحب البلغة والتفصيل من أصحابه. طريقة الثالثة طريقة شيخ الإسلام المتاجي. يقول برضو الماء يقسم إلى قسمين طاهر ونجس. إلا أن الطاهر عنده هو الطهور. طاهر ونجس وطاهر عنده الطهور. فكل ماء مطلقا أو مقيدا يجوز التطهر به. اللي بيقول كده شيخ الإسلام الفين. الطريقة الرابعة طريقة ابن ردين في شرح الخرق. يقول الماء ينقسم إلى أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. فزاد إيه؟ المشكوك فيه. دي أربع طرق في تقسيم المياه: المشهور والراجح في المذهب، والراجح دليلا أيضا إن شاء الله أنه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. سنذكر وجه ذلك إن شاء الله. قال أحدها طهور، المياه ثلاثة: طهور أي طاهر في نفسه، طهور في غيره. بعيد جدا بعد أن تدرس هذا الباب أن تقول عن الطهور طاهر. كنت رجل الحنبلي أو شافعي أو مالكي. عدت الطهور بمعنى إيه؟ طاهر. الطهور مش معنى طاهر. خلاص؟ يبقى إحنا عندنا طهور وطاهر، وطهورية وطاهرية. فتقول الماء إذا سقط فيه طبيب، أو سقطت فيه مثلا سقط فيه نوع من أنواع الأطعمة، أو ماء ورد، أو أي حاجة سلبه، الاسم المطلق ما بقاش لم يبقى اسمه ماء، بقى اسمه ماء ورد، ماء حمض، ماء حمض، ماء باقلة. فما ينفعش تقول سلب الطاهرية، وإنما تقول سلب الإيه؟ الطهورية. وإن طهور اسم آل عن الصحيح، والذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله. أما الطهور فهو المصدر نفس الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. مش الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان اللي هو إيه؟ نفس الفعل. والطهور هنا يشمل الطهارة الإيه؟ الحسية والمعنوية مثل ما كنا نتكلم من قبل. الطهور شطر الإيمان. أما الطهور فهو الماء طهور. وفي التراب أيضا طهور ومطهر كما سيأتينا إن شاء الله. قال المياه ثلاثة: طهور لا يقطع الحدث ولا يزيد النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. الأصل أن نحكم على الشيء بعد معرفته، ولا أن نحكم عليه قبل معرفته؟ يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وليس مش متصور ما هو الماء الطهور. فالطهور الذي صورة وليه حكم، صورته هو الباقي على خلقه، حكمه إيه؟ لا يقع الحدث ولا يزول النجس الطارئ غيره. يبقى الأصل والترتيب الشائع والمنطقي إن إحنا نقول إيه؟ الماء ثلاثة: طهور وهو الباقي على خلقته، لا يرفع الحدث ولا يزيد النجس الطارئ غيره. صح؟ المؤلف ما عملش كده. المؤلف اداك الحكم وبعدين ايه؟ التصور. يعني بدأ بالتصديق قبل التصور، والأصل يبدأ بالتصور قبل التصديق. فما الفائدة من هذا؟ الفائدة الاعتناء بالمقصود الأهم. فإن المقصود مش أن الآن الأهم ليس أن تعرف صورته، بل أن تعرف حكمه. فهذا هو المقصود بالذات من الكلام. والثاني مقصود عرض. فبدأ بالأهم، يعني بدأ بالطهور لأنه أهم، وبدأ بحكمه لأنه أيضا أهم. تنسيل لك المقصود بالذات هو الصلاة. مش أصل الطهارة دي كلها مقصود عرض وسيلة للصلاة والمقصود من كل رفع عرض الصلاة، وإنما تكلمنا في الطهارة لأنها شرط وفي المياه لأنها آلة الطهارة. يا توش المقصود بالذات هو حكم الطهور، نقول هذا المقصود بالذات. إذ المقصود بالذات له اعتباران، إما أن يكون مقصودا بالذات من حيث هو، وإما أن يكون مقصودا بالذات من حيث إنه شرط. ذكر ذلك الخلوتي في حاشية المنتهى. طيب، قال طهور لا يقع الحدث ولا يزيد النسك الطارئ غيره وهو الباقي على خلقه. الآن يعني فنشرع في كلام يقول قد لا تسأل وقت الآن لذاته فنقل ونذكركم بما قلنا في الدرس من مقاصد المسك اختصار أن المؤلف رحمه الله أفاد أن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه هو زوال النجس، فهي ثلاثة أقسام، وذكرنا معنى الحدث ومعنى النجس، وذكرنا الضابط وما في معنى ارتفاع الحدث، وعلى ما يعود الضمير في قوله وما في معناه، ثم ذكرنا أن المياه باعتبار تنوعها للشرع ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، وأن هذه الطريقة المشهورة عند العلماء في التقسيم، وفيه ثلاث طرق أخرى. ثم تكلمنا عن تعريف الطهور وهو الباقي على خلقته، ولكننا لم نشرحه، وهذا الذي نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم قد يكون بعد أسبوعين، لماذا؟ لأني لعلي أسافر الأسبوع القادم وأغيب أسبوعين، اثنين يعني أسبوعين بثلاث مرات، فيكون الدرس بعد الأسبوع القادم، هذا لا، اللي بعد ان شاء الله. هذا الغالب على الظن، انا لا ادري الان وانما قلت عشان تعرفوا، فاسالوا بعض الاخوه الذين يعني يستطيعون الاتصال بي او هم قريبون مني يوم الاحد ان شاء الله، واكد عليهم. ممكن مثلا تسالوا الشيخ محمد ولا الشيخ احمد ولا حد من الاخوه القريبين، هل يكون في درس الاثنين القادم ولا لا؟ غالبا ما فيش درس الاثنين القادم، لكني لا ادري. فيوم الأحد أكثر عشان بس الأخوة مجوش من بعيد أو أعطر أنفسهم ولا يكون فيه يعني. نقف عند هذا القدر، وإنما أطلنا اليوم شيئا ما في طريقة كل المباحث، ولكن لأن هو أول شيء قد يكون فيه صعوبة في عشر وقبل، لكن ستمر علينا إن شاء الله مسائل سهلة ويسيرة وحنعدي عليها كده مرورا سريعا. مش دي الطريقة اللي احنا دائما، ولا هذا التطويل دائما، ولكن لكل مقام ومع ذلك لن نستوعب كل ما يمكن.